وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أن جمعنا في هذا البيت بيت بيوت الله لنبدأ قراءة رسالة بعنوان 100 فائدة من شرح التدمرية للشيخ العلامة محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى، ويلحق بها أيضا مقدمة لمحقق التدمرية وهي مجمل مباحث التدمرية لمحقق رسالة التدمرية الدكتور محمد بن عودة السعوي. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 16 من شوال لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 3 من الشهر 9 لعام 12 و2000. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقرأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال وفقه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه فوائد فرائض جمعتها لنفسي ابتداء أثناء القراءة على شرح مقرر من أصل دروس مسموعة للشيخ العلامة محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى، ومن باب رجاء أجر الدلالة على الخير إصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الحديث أنقلها لأخي القارئ عساه يستفيد منها ويلحقني أجرها في الحياة وبعد الممات، والله ولي التوفيق. التدمرية رسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جواب للسؤال موجه له: هل تدمر؟ سميت الرسالة التدمرية، وهو كتاب عظيم في بابه العقيدة، في باب الشرع والقدر، في باب الأسماء والصفات. لما كثر الخلاف بين الناس في مثل هذه المسائل كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرسالة، وفي الحقيقة فيها بعض الفصول صعبة، يعني ليست بالهينة، حتى أنها تقرر في بعض الجامعات وتحذف بعض الفصول منها، وسبق أن قرأناها مرتين الحمد لله في دروس مثل هذه، لكن وجدنا فيها أيضا صعوبة في مباحثها. طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله له كتاب اسمه إيش؟ تقريب التدمرية، فقرب بعض معانيها، والكتاب نافع. والشيخ محمد أمام من علماء العقيدة رحمة الله عليه شرح هذه التدمرية، وهذا الأخ أظنه جزائري قام وفرغ فوائد من شرح الشيخ محمد أمان، ونحن نقف عليها في هذه الليلة ابتداء، ومن كل أسبوع الموعد نفسه إن شاء الله تعالى، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. لكن الشيء بالشيء يذكر، التدمرية اسمها تدمرية لأن رسالة كتبها إلى أهل تدمر، ويقولون التدمرية من قوتها في باب العقيدة والأسماء والصفات تدمر كل بدعة بإذن ربها، تدمر كل بدعة بإذن ربها. طيب هاي تدمر أين هي الآن؟ في العراق ولا في سوريا؟ ها في سوريا، في سوريا الواسطية، لا في العراق. ها، فالشيخ سامي التيمي الواسطية كتبه يقال في عصرية، هذا الكتاب العظيم النافع في مجلس واحد كتبه. طبعا التدمرية أوسع، تدمرية أوسع من الواسطية وأصعب. طيب أقرأ الفوائد. قال المؤلف قال رحمه الله تعالى: أولا، إن الدعاء والاستغفار والتعوذ من الأبواب التي تدخلها النيابة. في إمكان الإنسان أن يستغفر لغيره ويستعيذ بالله لغيره ويدعو لغيره، هذا ما قيل في سر إثبات نور الجمع في هذه الألفاظ اللي هي مقدم له: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. يقول إيش؟ نحمده ونستعينه ونستغفره، هذا يدل على أن يجوز إنسان أن يستغفر لنفسه ولغيره، وأن يحمد الله لنفسه ولغيره، وأن يستعين بالله لنفسه ولغيره. بينما الشهادة قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما يجزئ أن الإنسان يشهد عن غيره. لاحظتم خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. لما أتى للشهادة قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالشهادة ما يجزئ أن الإنسان يتشهد عن غيره, بينما الاستغفار والاستعانة والاستعاذة هذا لا بأس أن الإنسان يستغفر لنفسه ولغيره ويطلب العون من الله لنفسه ولغيره ويطلب العوذ من الله لنفسه ولغيره. تبهتم؟ هذا المقصود, أن الدعاء والاستغفار والتعوذ من الأبواب التي تدخل النيابة, يشير إلى خطبة الحاجة التي بدايتها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, فأتى بصيغة ماذا؟ الجمع. بينما عندما الشهادة أتى بصيغة المفرد المتكلم فقال وأشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. بينما إذا وصل إلى الشهادة قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض الإسلام على عمه أبي طالب قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. معلوم أن أبا طالب لم يقل لا إله إلا الله, فالنبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ لم يتشهد عنه, لكن لا بأس الإنسان أن يستغفر لغيره. نعم. لم يرد نشهد أن لا إله إلا الله بالنون, لأن الشهادة إقرار منك واعتراف منك لا تنوب عن غيرك في ذلك, وإنما هذا عملك الخاص, لا تدخل النيابة في مثل هذا, لذلك تكاد أن تتفق الروايات كلها بهذا الأسلوب, وإن ثبتت رواية بنشهد يبحث عن ثبوتها إن وردت آني, إن وردت أو اطلعنا على بعض النسخ فيه نشهد يبحث عن ثبوتها, لأن أكثر أهل العلم يقولون لا تثبت نشهد ولكنها أشهد, والفرق واضح بين ما تقدم وبين الشهادة. نعم. هاي الفائدة الثانية. قال رحمه الله تعالى كل من يحتاج إلى العلم تتعين إجابته إذا سأل. تتعين يعني تجب. طبعا الداعي إلى كتابة هذه الرسالة التدمرية أن نفر من أهل تدمر أتوا شيخ الإسلام ابن تيمية وشرحوا له الحال, أن الناس قد خاضوا الحق تارة وبالباطل تارات, وطلبوا منه أن يكتب لهم في هذا الباب. فهو يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بداية التدمر يقول تعين علي إجابة من سألني, يعني ورأى نفسه أنه إيش يجب عليه أن يجيب, حيث أن الناس بحاجة إليه والخلاف قد انتشر والباطل والبدع قد انتشرت, فوجد نفسه في موضع الوجوب عليه أن يكتب لهم. نعم. سواء سال بلسان المقال أو بلسان الحال, من سالك بلسان المقال عن علم وجب عليك أن تجيبه إذا كنت تعلم تلك المسألة, أو سالك بلسان الحال كان لسان المقال يعني يقول لك عندي سؤال فيتوجه لك بالسؤال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سأل عن علم يعلم فكتمه لجم بلجام النار يوم القيامة. فمن باب وجوب تبليغ العلم إذا وجه لك السؤال وتعرف الجواب أجب, ما لم يشق عليك ذلك, يعني قد يكون الجواب هذا يضرك, يعني قد يسألك السؤال محرجا لو أجبت هذا السائل على هذا السؤال يضرك هذا الشيء, كما لو سألك عن ذي سلطان عن ظلمه ولا عن فساده فلو أجبت عليه ربما يضرك هذا وأنت لا تستطيع. ومعلوم بأن المسلم يجب عليه أن يغير المنكر بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. أو أنه مثلها قال تعالى عندي 10 أسئلة ولا 15 سؤال, أو الوقت غير مناسب, أو قد يكون الإنسان حاقن أو مرهق أو نعسان, لكن ما كان فيه ما يمنعه من الجواب وقد سئل ويعنده علم يجيب, هذا لسان المقال. لسان الحال يعني حاله كأن تراه يتوضأ خطأ أو مثلا يتكلم بالخطأ, فلسان حاله كأنه إيش يحتاج إلى من يصحح له. نعم. أو سألك بلسان الحال كأن صلى بجوارك رجل لا يجيد الصلاة, صلى صلاة كصلاة المسيء صلاته, وجب عليك أن تجيبه لأنه سألك بلسان حاله, تعامله كما عامل النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته, تعلمه وترشده وتبين له صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا أكثر الناس قد سألونا وطلبوا منا طلبا حديدا بلسان الحال، وإن لم يسألوا بلسان المقال خصوصا في هذه التجمعات كالحرمين وغيرها. وهذا الباب قصرنا فيه كثير وكثير جدا، ولو أننا أعملنا هذا الباب اللي هو تعليم الناس من غير أن يسألك، تشاهده وتلاحظه يخطئ في صلاته، في وضوءه، في ألفاظه، يأكل بشماله، يشرب بشماله، يحلف بغير الله، يعني تصرفات باطلة كثيرة في المجتمع وألفاظ باطلة كثيرة في المجتمع. لكن لو رجعت إلى حالك ووقفت مع نفسك، ربما يأتي الهلال تلو الهلال تلو الهلال، وما نصحت واحدا، مع أن المنكرات كثيرة والأخطاء كثيرة، حتى أن عامة الناس لم يعد يعني يرون من ينصحهم، وعلموا أن الناس حتى هؤلاء المستقيمين اللي ظاهرهم السنة وظاهرهم الاستقامة أيضا ما ينصحونهم ولا يبين لهم شيئا، بل هناك فئة كبيرة من الناس يزور الناس ويخشون مجالسهم، يطرح لهم مصالحهم الخاصة، لكن لا يدعو لهم الله عز وجل ولا أمرهم بالمعروف ولا نهى عن منكر. فهذا جانب قد قصر فيه كثير من الناس، بل أقبح من ذلك أنهم يأتون الناس ويطلبون أصوات ونصرة واخرجوا معنا في المظاهرات في الاعتصامات، لكن لا ينكرون عليهم منكرا واحدا، بل ربما دعوهم إلى الاجتماع على المنكر. هذا كله ضعف، هذا كله بعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أين نحن وكلنا مقصر؟ أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذاك ضعف الإيمان. هل نحن نرى المنكرات أو لا نراها؟ ها؟ نراها، وقد أحاطت بنا في كل مكان، حتى غزت بيوتنا ومساجدنا، لكن الأمر المعروف أنه المنكر النصيحة قل شأنها اليوم وندرت جدا، مع أننا ما زلنا في عصر وفي مصر من ينصح يشكر ويقال له جزاك الله خير، يعني قليل تنصحه وربما ينهرك ولا يعني يسيء إليك بالكلام، أكثر الناس لو نصحت لقال جزاك الله خيرا. لك هيئ نفسك وعود نفسك ونشط نفسك، وأيضا تسلح بالعلم، كيف تدخل له، كيف تكلمه، هذا فقه، أيضا تحمل أدلة، تحمل أسلوب النصيحة، طول هذا خطأ لتسوي. ليش خطأ ولا ما تعرف؟ لا دليل ولا فتوى ولا أنت ناقل، خطأ، يقولون خطأ. هذا كما تعلمون أن أول واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم، لأن إن لم تكن عالما بما تأمر وعما تنهى، ربما ذهبت لتأمر وتنهى بسبب الجهل، فأمرت بمنكر ونهيت عن معروف بسبب عدم العلم. بل ما هو الأمر والنهي إلا هو تبليغ العلم، فإن لم يكن عندك علم فماذا تبلغ؟ لذا إيش قيل؟ فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كنت تفقد العلم فكيف ستعطيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مسيء في صلاته، أمره 3 مرات أن يعيد صلاته، وكثير من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينكر ويعلم ويأمر ويذكر. بل لو حدث شيء في عصره ليس أمامه فحسب ولم ينكره وهو خطأ ولم ينكره، لكان ذلك إقرار منه وكان شرعا، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وتقريره، فما كان يقر باطلا أبدا، لا في عقيدة ولا في لفظ ولا في تصرف ولا في أدب ولا في خلق، لا يترك شيئا. فمن أراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فليأخذ ما شاء الله له من هذا الجانب، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتقديم النصيحة وتذكير الناس. هذا شيء عظيم، باب كبير، لكن قد قصرنا فيه كثيرا، مع أنه من أوسع أبواب الخير، من أوسع أبواب الخير. رأيت أن شخصا ما علمته الشهادة أو علمته الصلاة أو علمته السلام أو علمته خلق أو أدب، وذهب يعمل بما علمته به ما علمته إياه، فلك مثل أجره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور شيئا. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كلنا نحفظه: الدار على خير له مثل أجر فاعله. وقد تدل الإنسان على خير فيفوقك ويكتسب من وراء من الحسنات ما الله به عليم، ما لا يحصي إلا الله عز وجل. نعم، هناك من دعا شخصا ففاقه بالعلم، هذا موجود، وكثير حتى في زمن الصحابة رضى عنهم. هناك من أسلم على يد من أسلم؟ أبو هريرة رضى عنه، على يد من أسلم؟ أكثركم لا يعرف صح؟ على أبي الطفيل أظن، هكذا أنا بعد أظن، لكن لا يكاد يذكر. لكن أبو هريرة الذي هو من ثمرة دعوة هذا الرجل ملأ الدنيا علما. فأنت أيضا ربما تنصح شخصا أو توجهه أو تفقهه، ربما يطول فيه العمر وهو يطبق هذه السنة، أو صحح من صلاته، أو صحح من عقيدته، أو ترك شركا كان قد وقع فيه، كان يعلق التمام أو يحلف بغير الله أو يذهب إلى المشعوذين أو يعتقد اعتقادا باطلا. فهذا باب عظيم، حتى قال الله عز في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن المسلمين. ما معنى ومن أحسن قولا؟ يعني لا أحد أحسن من هذا، لا أحد أحسن ممن يدعو إلى الله عز وجل، لكن تكون الدعوة إلى الله، إلى الله، لا إلى النفس، لا إلى الشهرة، لا إلى المال، لا إلى الحزب، لا إلى عصبية، إلى الله. والمراد إلى الله يعني يراد بذلك يعني تدعو إلى توحيد الله، وتدعو تبتغي وجه الله، تكون دعوتك لله وإلى الله، تدل الناس على الله وتبتغي بذلك وجه الله. فهذه أيضا يسألك بلسان الحال، يخطئ أمامك، هو ما قال لك صلاتي صح ولا خطأ، لكنه أمامك يخطئ فتعلمه. يعني أسأل الله أن تكون هذه ذكرى لي ولكم، بحيث نحمل هذا الدين وهم هذا الدين ودعوة الناس. والله يا أخوان لو أن شخصا ما رأى يعني شيئا من أمر الدنيا، لو وجد إنسان في مثلا في ثوبه وسخا، رأى في ثوبه وسخا أو نجاسة، ربما يسير ويثنبها 3 4 5 10، شو تراك من قاعد على شيء، ها، لأن توسخ ثوبه. لكنه يكون يفعل المنكر يتوسخ دينه، ما ينكر على أحد، لا ينكر على أحد. هذا يعني من ضعف العام الذي لحق هذه الأمة. لو رأيت شخص مثلا يريد يرجع بسيارته وربما يصدم، هو يرجع خفيف يعني يمكن إيش، وانت ماشي بالسوق ما تعرف، بس شوف راجع شكله، وإذا انصدم راح ينكسر عنده ما يسمى بالستوب، ها، يمكن تطق على من يطري، تطق على أقول لك جزاك الله خير، بغى يدعم أنت أنقذته. لكنه يقع بالمعاصي بالمنكرات، هذا الضرر أعظم سيلحقه صح في دنيا وآخرته، ما في واحد يقول له وقف. فهذا ضعف عام الناس، ما زلنا نحن يا أخوان الناس تفرح بمن ينصحهم، يفرحون يقول لك جزاك الله خير بارك الله فيك. قليل لو جربت أنت بنفسك على 100 شخص تنصح، ربما 1% اللي ينهرك أو يشتمك أو يقول مو شغلك، ها، أو لا تتدخل، ولا الباقي كلهم يقول جزاك الله خير بارك الله فيك، خاصة إذا أنت ما لحيت عليه، يعني نصحت على الخفيف، يمكن ربما لو تلح عليه أو أسلوبك سيء سينهرك أو يرد عليك بسبب أسلوبك السيء أو بسبب مثلا الحاحك عليه. أما نصيحة خفيفة هكذا وتنبيه، والله اليوم أكثر الناس يقول جزاك الله خير، أكثر الناس. طيب كمل. عندما نرى الجهل الواضح لدى كثير من المسلمين في العقيدة والعبادة وغير ذلك، لا ينبغي أن ننتظر حتى نسأل بلسان المقام، بل يجب المبادرة إلى إجابتهم إجابة سؤالهم بلسان الحال. فهذا البيان فرض عين على كل طالب علم، فبيان العلم وبيان الهدى والدعوة إلى الدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. أكرر هذه المسألة في هذه الأيام بالمناسبة، لأننا نرى أن كثيرا من شبابنا ينشطون للجهاد في سبيل الله، تقبل الله منهم ما لا ينشطون في البيان والتعليم والتبليغ. بل الجهاد شرع لتبليغ الدين، فهو الجهاد وسيلة لتبليغ الدين، للدعوة الله عز وجل، لنصرة التوحيد. نعم. الفائدة الثالثة، قال رحمه الله تعالى: ما حفظ فر وما كتب قرأ. لذلك طالب العلم لا يكتفي بالحفظ، يحفظ فيسجل. ما حفظ فر وما كتب قرأ. لذلك يعني الذي كلما مرت به فائدة قيدها ليرجع عليها عند الحاجة، هذا يستفيد أكثر ممن يعتمد على حافظته، يقول لي أحفظ أجلس. بعض الناس يجلس ما يأتي لا بكتاب ولا بقلم، جزاه الله خير وإن شاء الله يستفيد، ويمكن يسمع على كلمة يستفيد منها. لكن هناك من هو أكمل، يأتي بالقلم ويقيد الفائدة، يقيد المسألة، بل يقيد السؤال. بعض الناس قد يطرأ له سؤال أثناء الدرس أو خارج الدرس فلا يقيده، فإذا أتى إلى من يستطيع أن يسأله وإلا هو كان عندي سؤال لكن نسيت. لماذا ما تضع عندك مثلا كما يقال يعني كراسة، كلما طرأ عليك شيء كتبته، كلما وجدت فائدة كتبته، أو تكتبه بالهاتف بحيث تحتاج إليها أو تسأل عن سؤالك إذا وجدت من تسأله. وعلى هذا تستطيع أن تجمع فوائد كثيرة بالتقييد. نعم. الفائدة الرابعة، قال رحمه الله تعالى: نقول ظاهر خصوص المرادة لله عندما قال الله وهو السميع العليم، إثبات السمع والبصر مراد لله، وعندما قال الله وجاء ربك والملك صفا صفا، إثبات المجيء مراد لله، ودعوى أن ظاهر النصوص غير مرادة لله تعالى فرية على الله سبحانه وتعالى وجرأة. هذه فائدة عظيمة. الأصل أن ظاهر النصوص من كتاب الله هو مراد لله، وظاهر النصوص من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل أن الله عز وجل لو لم يرد الظاهر لبين ذلك، كونه ينزل هذا الكتاب ويتلى على ظاهره ولا يبين ولا مرة واحدة أنه ما أراد الظاهر. دليل أنه إيش؟ ما بين ولا مرة أنه لا يريد الظاهر، دليل أنه حقا يريد، ها يريد الظاهر. لو لم يريد الظاهر لبين ذلك. والله وصف كتابه فقال: تبيانا لكل شيء، وقال حاميم والكتاب المبين. فكيف يجعل الله كتابه مبينا ووصفه بأنه تبيان لكل شيء، ثم أنه ينزل آيات الصفات التي تتعلق بالله عز وجل وهو لا يريد الظاهر؟ طيب لو ما أراد الظاهر لا، ها قولوا معي، لبين ذلك. أما أنه لم يبين شيئا غير ظاهر كلامه، إذن حتما هو ماذا يريد؟ يريد الظاهر. ثم قال وجاء ربك، وجاء ربك، مع أن من تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، يعني رب العالمين يفسر آية بآية أخرى. قال جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ في آية أخرى قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، قال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففسر القرآن بالقرآن. هذه الآية آية النساء فسرت آية الفاتحة أن الذين أنعم الله عليهم هم من؟ هم النبيون الصديقون والشهداء والصالحون. فهذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن. فالله عز وجل لم يفسر قط في كتابه أنه ما أراد وجاء ربك يعني وجاء ربك، أو أنه أراد شيئا آخر، ما ذكر ذلك، ما ذكر ذلك. وقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، في سبعة مواضع يذكر الله في كتابه الاستواء، ولم يقل الله عز وجل ولا مرة واحدة، ولا مرة واحدة، آلاف الآيات في القرآن ولا آية واحدة ذكر الله عز وجل بأنه ما أراد استوى يعني استوى، إنما أراد شيئا آخر، لا ما قال الله ذلك. فلما وجدنا أن الله عز وجل لم يبين أنه ما أراد الظاهر، حتما أنه ها يريد الظاهر. لذلك أهل العلم قالوا: أمروها كما جاءت نأخذ على ظاهرها. والله الذي لا إله له لم يرد الله الظاهر لبين ذلك. هذه واحدة. الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يبين للناس ما نزل عليهم، مهمته واجب عليه أن يبين للناس، ومع ذلك لم يبين لنا خلاف الظاهر ولا مرة واحدة من تفاسير الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بأن وجاء ربك ليس معناها جاء جاء، ما قال ذلك. ولم يقل عليه الصلاة والسلام الرحمن على العرش استوى، ترى مش معناها الرحمن على العرش استوى يعني استوى استوى، ما قال ذلك. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين شيئا مما أوجب الله عليه أن يبينه، دل على أن الظاهر مراد لله أو ليس مراد لله؟ مراد لله. انتبهوا لهذه الحجج، هذه حجة عظيمة دامغة. لأن يأتي المبتدئ يقول: لا ما أراد الله يعني جاء يعني جاء. طيب نقول: لو ما كان الله يريد جاء يعني جاء لبين ذلك، لكن لم يبين. ولو كان الله لا يريد جاء يعني جاء لبين ذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد فهم بعض الصحابة أو فهم بعض الصحابة بعض الآيات على غير مراد الله عز وجل, فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لما احتاجوا لهذا. من ذلك أنه شق عليهم قول الله عز وجل, أو شق عليهم لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فظن أن المراد بالظلم ظلم الإنسان نفسه. وظلم الإنسان نفسه كيف يكون؟ إما بالتقصير بالمأمور, وإما بالوقوع في المحظور. وهذا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار, يعني كل يوم الإنسان يظلم نفسه. حتى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أقول في صلاتي. من القائل؟ أبا بكر الصديق. يقول لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا, وفي لفظ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا, ولا أغفر ذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والشاهد بأن ما من إنسان إلا ويظلم نفسه, إما بتقصيره بالمأمورات وإما بوقوعه في المحظورات. والله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا المنطوق المفهوم يعني الذين آمنوا وتلبس إيمانهم بظلم لا أمن لهم ولا هداية, أليس كذلك؟ فقالوا يا رسول الله أي وأينا لم يظلم نفسه؟ وجد أنهم سيهلكون إذن, لأن كل نظلم أنفسنا. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم في هذه الآية ليس التقصير في تنفيذ الأوامر امتثال الأوامر ولا بالوقوع في المحظورات, وإن المراد به الشرك, الشرك. فقال ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكلمة ظلم هذا لفظ مشترك, يطلق وراء به ظلم العبد نفسه, يطلق وراء به ظلم العبد للعبيد, ويطلق وراء به الظلم اللي هو الشرك. فحدد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ المشترك, حدد لهم أن المراد بالظلم في الآية إيش؟ ها الشرك. هذه مهمته عليه الصلاة والسلام. لكن آيات الصفات لم يبين لهم أن الظاهر غير مراد, بل تركهم يقرؤون كتاب الله ويفهمون على ظاهره, ولم يبين لهم, ما بين لهم الله عز وجل ولا بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. صحابي واحد فهم من قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, فظن أن المراد يأتي بخيطين اثنين, واحد أسود واحد أبيض بعقالين تعقل بهم الإبل, واحد أسود يضعهم أمامه ويأكل ويشرب حتى يشق النور وأخذ يميز بين اللونين, حينئذ يمسك عن الطعام والشراب. هكذا فهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم المراد سواد الليل وبياض النهار, ويروى أنه نزل قول الله عز وجل من الفجر. واحد فهم خطأ, بين له النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يعقل أن آيات الصفات, مئات الآيات في كتاب الله آيات الصفات المتعلقة بصفات الله عز وجل ليس المراد منها ظاهرها, والرسول صلى الله عليه وسلم ما يبين ولا مرة واحدة؟ سبحان الله, هل يمكن هذا؟ حكم من أحكام الله, حكم من أحكام يتعلق بالصيام لرجل واحد أخطأ في فهم الآية بين له النبي عليه الصلاة والسلام. أمة كاملة تفهم من كتاب الله أن آيات الصفات ليس المراد منها ظاهرها ولا يبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم, يعقل هذا؟ ما يعقل هذا أبدا. طيب الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم لا سمع علماء الصحابة, وأكبر علماء الصحابة على الإطلاق من؟ الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم جميعا, ثم علماء الصحابة من كبار الصحابة وصغار الصحابة كابن مسعود كأبي موسى الأشعري معاذ بن جبل, صغار الصحابة العلماء عائشة ابن عباس ابن عمر كأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا, هؤلاء ولا واحد منهم ولا واحد صحابة علماء حريصين على العلم, حفظوا العلم حفظوا القرآن حفظوا السنة. هل يعقل أنهم في باب الاعتقاد في باب الأسماء والصفات علموا بأن الله ما أراد ظاهر كلامه ومع ذلك سكتوا وكتموا ولا بلغوا؟ أيظن هذا بهم رضي الله عنهم؟ لماذا ما بلغوا أن ظاهر كتاب الله ليس مرادا لله. لماذا بلغوا؟ لأنهم يعتقدوا بأن إيش؟ ها؟ ظاهر كلام الله مراد لله. والله ما أراد الله إلا ظاهر كلامه، بدليل أن الله لم يبين بأنه ما أراد ظاهر كلامه، ولا بين ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بين ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأحمد الله أن جعلنا على عقيدة الكتاب والسنة وسلف الأمة نقول بأن ظاهر كلام الله مرادا أو ليس مرادا؟ مرادا لمن؟ مرادا لله. كيف عرفتم؟ لأن ما قال الله بأن لم يرد ظاهر كلامه، ولم يقل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا جاء نص لا يراد ظاهره أو يفهم منه شيء غير ظاهره أو لفظ مشترك يحتاج إلى تبيان، نجد البيان يأتي في الكتاب والسنة وعلى لسان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، لكن نضرب بعضها. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى لعبد يوم القيامة: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. استطعمتك، ما استطعمتك؟ يعني طلبت منك طعاما. كيف عرفنا؟ لأن السين والتاء للطلب. استطعمتك فلم تطعمني. الحديث في ذاته فيه البيان أن ليس المراد بأن الله قال لعبد أطعمني يا عبدي. في الحديث نفسه لما كان الأمر هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى بيان. جاء في الحديث نفسه أكمل الحديث، قال: كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال: أوما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أوما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ولم يقل إيش؟ لا أطعمتني، لأن الله يطعم ولا يطعم، وإنما بيّن ذلك في الحديث نفسه أنك لو أطعمت عبدا استطعمك. سألك بالله أطعمني، أسألك بالله لوجه الله أطعمني، جائع ما عندي لله أعطني، فما أعطيته لو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي. قال: عبدي مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: وما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ وما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي؟ إذن هنا واضح وليس بواضح؟ واضح. احتاج الأمر إلى توضيح فوضحه، احتاج إلى توضيح فوضحه. بل هناك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم القول أو يقف بعضهم على الآية فيستشكل في فهمها، فيرد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فيبينه عليه الصلاة والسلام، فإذا فهموا خطأ أو احتاجوا يقيض الله من يأتي من البادية. وكان هذا الأمر يعجب من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي الرجل من البادي من الأعراب، الرجل العاقل من الأعراب، لأنهم كانوا يتأدبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يسألهم كل شيء، يتأدبون. فيأتي واحد الغريب كما معلوم، الغريب جاء ليتزود، فيعجبه من ذلك أن يأتي الرجل من الأعراب العاقل من الأعراب فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيجيبهم فيستفيدونهم. فالأمر لو كانت الأمة تحتاج إليه في الاعتقاد، في العمل، في العبادة، لقيض الله من يأتي ولو من وسط البادية ولو من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرح عليه ما تحتاج الأمة إليه فيجيب عليه الصلاة والسلام فتنتفع الأمة. لكن ما حصل هذا الأمر في آيات الصفات، لا بينه الله عز وجل أنه ما يريد ظاهر كلامه، ولا بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بينه الصحابة، ولا قيض الله من يأتي ويسأل. فدل ذلك على أن الظاهر مراد لله ولرسوله، وعند الصحابة أنه مراد ولا شك بذلك، والحمد لله. طيب كمل. الفائدة الخامسة، قال رحمه الله تعالى: في الكتب المقررة الآن على كثير من شباب المسلمين في كثير من الأقطار متن يسمى متن السنوسية. هذا الكتاب ينص على العبارة الآتية: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله. وهذا كما ترون نفي محض لصفة الاستواء وليس بتأويل، لذلك يعدون من هذا الباب من الجهمية، لأن هذه العقيدة في الأصل للجهمية فدخلت على الأشاعرة. هذا كتاب السنوسية وغيره من كتب أهل البدع منتشرة في الجامعات والمعاهد والمساجد في كثير من الدول الإسلامية، تجد فيها عبارات ما أنزل الله بها من سلطان من عقائد الجهمية والمعتزلة ويتبعهم على ذلك الأشعرية فتأتي هالعبارة: الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمين العرش ولا عن شماله. إذن هذا نفي محض، يعني الله معدوم حينئذ، لا فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمين العرش ولا عن شماله. ومع ذلك يسمون هذا تنزيها، من باب تنزيه الله أن نقول ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمين العرش ولا عن شماله. فهذا كما ترون أنه إيش؟ نفي محض. هذا من اعتقاد الجهمية الذين ينفون عن الله عز وجل نفيا مطلقا، فهم في حقيقتهم يعبدون عدما، يعبدون عدما. فلا يسمى هذا تأويل ولا خطأ تأولوا فيه، بل هذا كفر بالله عز وجل. فمن زعم أن ليس إله ثم إله فوق العرش يعبد فهو كافر، فهو كافر. إذا ما كان باعتقاد إنسان بأن الله فوق جميع مخلوقاته يستحق العبادة فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، إذ جحد أعظم الجحود، جحد الله عز وجل. فلسان حاله يقول الله ليس موجودا، الله ليس حقيقة والعياذ بالله. فلا بد أن نعتقد بأن الله فوق جميع خلقه. ولذلك يروج علينا وعلى أبنائنا وفي بلادنا وفي مدارسنا وفي مساجدنا بأن الله في كل مكان، الله في كل مكان. هذا من أبطل الباطل. من قال بأن الله في كل مكان؟ ما قال الله ذاك عن نفسه، ولا قال ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، ولا قال ذاك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، ولا أمة الإسلام. من أين لكم هذا الكلام؟ كلام باطل. ولذلك إذا قال لك قائل الله في كل مكان، قل له الله بما أنه في كل مكان أيضا هو أسفل منك. هنا أي إنسان صاحب فطرة، فطرة سليمة لم تتلطخ بعقائد الجهمية، يعني قل لا، أعوذ بالله، ما أقول الله أسفل مني. الحمد لله وصلنا خطوة أولى، الله ليس أسفل منك. أنت قلت الله في كل مكان وأسفل منك أيضا مكان، أليس أسفل منك هذا مكان من الأماكن؟ ها الأسفل هذا مكان ولا أليس مكان؟ مكان من الأماكن. فإذا قلت الله في كل مكان أيضا وصفته بأنه أسفل منك، سينتفض إذا كان صاحب فطرة سليمة، يقول لا استغفر الله، ما أقول إن الله أسفل مني، وأنت قلت الله في كل مكان، قال صح لكن ليس أسفل مني. طيب الحمد لله. طيب ما هو المخلوق الذي هو أعلى من الله والله أسفل منه؟ أنت عرفنا الله ليس أسفل منك، عطنا واحد ثاني غيرك، ها هو الله أسفل منه وهو فوق الله، يعني غيرك فلان علان، الجبل فلاني، السحاب، السماء، ناطحات السحاب، أي دور أي سقف، عطني مخلوق من المخلوقات هو إيش؟ هو فوق الله والله أسفل منه. لن يجد مخلوقا هو إيش؟ الله أسفل منه وهو فوق الله، ما في ما يوجد. إذن وصلنا إلى النتيجة والاعتقاد الصحيح بأن الله إيش إخوان؟ ها فوق كل شيء، وهو المطلوب. والله يقول جل وعلا في كتابه: وهو القاهر فوق عباده، ويقول: يخافون ربهم من فوقهم، ويقول: الرحمن على العرش، العرش استوى، ويقول: آمنتم من في السماء. أما كونه في كل مكان هذا لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة. نعم قد يتأول بعض النصوص على غير مراد الله عز وجل، فيقول الله يقول في كتابه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذاك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فقال معهم أينما كانوا، معهم أينما كانوا، هذا معهم أينما كانوا لا يساوي أنه في كل مكان، لا يساوي أبدا. فقد يكون الشيء مع الشيء وهو لا يخالطه ولا جالس بجواره ولا أسفل منه ولا فوق منه. الحبيب متزوج، زوجتك معك ولا طلقتها لا سمح الله؟ معي. وين؟ يقول معي. وشو الجلوس كله حضور الرجال، كيف تقول معي؟ كيف يا أخي معي؟ ما قلت لك معي يعني جايبها معي، وهو هم معه وليس معه أو لا معه، وليست معه في المكان وحده، صح؟ وقد يحمل إنسان عفشه على رأسه ويقول عفشي معي، وقد يحمل عن يمينه ويقول معي، وقد يحمل عن يساره ويقول معي، وقد يكون أسفل منه راكب الطائرة يقول لك ضع الحقائب تحت المقعد، وين شنطتك تحت، ويقول معي، وقد يكون حملها في الشحن ويقول معي، كل ذاك يقال معي. لكن المعية لا تقتضي دائما مطلق المصاحبة أو المخالطة أو الاجتماع في مكان واحد، وقد تأتي معية أيضا بمعنى معية الإحاطة أو النصرة أو السمع، أو هذا موجود، كما لو تنازع الآن طرفان، تنازع طرفان، طاغية يقتل شعبه والشعب المقهور المقتول، فيقال لأحدنا الحبيب أنت مع الظالم اللي قاعد يقتل الناس ولا مع الشعب المظلوم المقهور؟ بيقول إيش ها ما يندر عنك، ها يقول لا يبا ماني مع هالطاغية، ها ما لست معه مع هؤلاء، وانت جالسنا في الكويت لا مع هذا ولا مع هذا، يقول لا أنا مع أحدهما، لكن لا يقتضي أن يكون معه أن يكون إيش مخالط له أو ممازج له. نعم المعية لها عدة معاني، كما لو قيل الدسم مع اللبن فهو مخالط له، ويقال المرأة مع زوجها لكن ليست مخالطة له، مخالطة له، ويقول صليت مع الجماعة يعني في اجتماع في مكان واحد، ويقال نحن مع أصحاب الحق لسنا مع الظالمين، مع أن جلوسنا ليس لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فهذه المعية لها عدة معاني، فرب العالمين لم يقل وهو معكم أينما كنتم ليس معناه أنه جل وعلا بذاته مخالط للمخلوقات، كلا، بل الله عز وجل كما قال العلم مستو على عرشه بائن من خلقه، الله ليس مخالط للمخلوقين ولا أحد من المخلوقين مخالط لله، بل الله عز وجل شيء والمخلوق شيء، فالله عز وجل مستو على عرشه، إيش قلوا معي ها مستو على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعتقد هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة الفطرة أصلا، عقيدة الكتاب والسنة، الفطرة السليمة، الفطرة السليمة. لو تأتي الإنسان ما تعلم ولا درس ولا قرأ ولا كتب إلى عربي إلى عجمي إلى أي إلى بهيمة، حتى البهائم ثبت أنها تدرك بأن الله في علوه، حتى الكفار، لكن هذه العقائد الباطلة التي تأتي من هنا وهناك فيأتي مثل هذه العبارات، الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمين العرش ولا عن شماله، كما يقال لو قيل لعربي فصيح، أعرابي فصيح ما تلوث لسانه بأي لغة أخرى، صف لنا العدم، عطنا مصدق العدم، لما وجد هذا الرجل الفصيح أن يصف العدم بوصف هو أدق من وصف هؤلاء لله عز وجل، لما قال ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا نيم العرش ولا شمال العرش، يقول بعضهم ليس داخل العالم ولا خارج العالم، إيش اللي لا داخل ولا خارج، ما هو هذا؟ هذا هو المعدوم. فهذا الكلام من أبطل الباطل، مع أنه منتشر، منتشر جدا، بل يقال الله في علوه وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. نعم كمل. الفائدة السادسة، قال رحمه الله تعالى الله يدعى بأسمائه وصفاته، ولكن هل الأسماء تدعى؟ انتبهوا لهذه المسألة، هل ممكن للإنسان كما يقول يا الله يقول يا علم الله يا سمع الله اغفر لي، يا سمع الله اغفر لي، يا بصر الله أعطني، هل يجوز هذا؟ نبه شيخ الإسلام على أن هذا يعني الواجب الإنسان يسأل الله عز وجل يا الله اللهم يا رب يا رحمن، لكن هل يجوز أن يسأل الصفة الدال عليها اسم الله؟ الله عز وجل اسمه الرحمن يعني ذو رحمة، فهل يجوز يقول يا رحمة الله؟ الله عز ذو مغفرة ويغفر وهو الغفور والغفار، هل يشرع أن يقول إنسان يا مغفرة الله اغفري لي اغفري لي؟ الله عز وجل اسمه القادر والقدير وعلى كل شيء قدير وذو قدرة، هل يقول صح الإنسان يقول يا قدرة الله؟ هذا السؤال. الجواب نبه شيخ الإسلام على أن هذا كفر بالاتفاق، كفر بالاتفاق أن تقول يا رحمة الله يا مغفرة الله، لا ما يجوز، تقول يا رحمن يا غفور اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم يا رب، واضح؟ ما تقول يا رحمة، لما قلت يا رحمة كأنك دعيت شيء غير الله عز وجل، فقال هذا الشرك، ولأن من رحمة الله ما هو مخلوق. حتى في الحديث الصحيح رواه المسلم في الصحيح أن الله خلق 100 رحمة. الله خلق 100 رحمة. لما تقول يا رحمة الله قد تكون هذه الرحمة إيش مخلوق من مخلوقات، فتكون دعوت غير الله، دعوت مخلوقا. أن الله خلق 100 رحمة جعل منها رحمة في الدنيا يترحم بها العباد حتى ترفع الفرس حافرها عن صغيرها، وجعل منها 99 إلى يوم القيامة. إن الله خلق 100 رحمة، فأنت تدعو من؟ الرحمن ولا تدعو رحمة الله؟ تدعو الرحمن. نعم. الطلب من صفات الله تعالى محضة كأنها مجردة عن الله تعالى لا يجوز. تدعو الله بأسمائه وصفاته لكن لا تدعو اسما ولا تدعو صفة. راجعوا هذه المسألة الدقيقة في كتاب الرد على البدعي تقريبا في حدود ما عرفته الآن صفحة، ولكن في الجزء الأول تجدون أقرب إلى أول الكتاب نبه على ذلك شيخ الإسلام. نعم. الفائدة السابعة: الله سبحانه وتعالى يدعى بأسمائه وصفاته، لا تدعى الأسماء وحدها. عليم اسم من أسماء الله تعالى، العلم صفة من صفات الله، فرقوا بين الصفة وبين الاسم. أولا، الصفة معنى من معاني الأسماء. مثلا لا يجوز أن تقول يا سمع الله، يا علم الله، يا كلام الله، اغفر لي أو أعطني، لا يجوز. إنما تقول اللهم إني أسألك بسمعك وبصرك ورحمتك وعفوك، وهكذا. أحلتكم بصفتكم طلاب على مرجع، ولم أستحسن التوسع لوجود غيركم ممن قد يشوش عليه مثل هذا البحث. طيب، جيد. الفائدة الثامنة، وهذا لا يشكل عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، هذا توسل. وإن لم يسل الرحمة، وإنما توسل إلى الله عز وجل برحمته. وقد سألنا الشيخ عبد المنباز بذلك فقال هذا إيش جائز، وليس هذا من جنس يا رحمة الله، وإنما تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نعم. الفائدة الثامنة، قال رحمه الله تعالى: بعض الناس الذين لا يعلمون قيمة العقيدة وقيمة هذه الكتب الأئمة التي تدرس في باب العقيدة، قد يشوش على صغار الطلبة. لماذا تدرس هذه الكتب، كتب ابن حنبل وابن تيمية وابن القيم ومن في طبقتهم؟ هذه الكتب قديمة، لماذا لا تدرس الكتب الحديثة؟ الشاب السادس قد ينطلي عليه مثل هذا الكلام، لذلك ينبغي التنبيه على أن ما يقرأ ينقسم إلى قسمين: كتب أساسية في العقيدة وكتب الثقافة. أما كتب الثقافة فلطالب العلم الناظم له أن يقرأ ما يشاء من كتب العلماء المعروفين بالاستقامة ومن كتب الطوائف الأخرى والفرق الأخرى وكتب أصحاب الاجتماعات. كل ما يكتب ينبغي أن يقرأ إذا كان هناك وقت يساعده. هذه كتب الثقافة. كتب الثقافة تدرس لهدفين اثنين: الهدف الأول يؤخذ ما فيها من الخير وبأسلوب مناسب من أسلوب عصري، لأنه كتب بأسلوب عصري تأخذ ما فيه من الخير بدون تكلف، والأسلوب أسلوبك والخير معروف لديك. الأمر الثاني ليرد في كلام المتقدمين، كلام الأئمة، اللغة واسعة. أحيانا واحد ممكن يكتب وعنده مادة وكلمات عربية كثيرة، يستخدم بعض الألفاظ اللي تحتاج إلى شرح، وربما بعضهم يتكلم ويكتب ويضع حاشية يفسر الكلمات التي تكلم بها. طيب لماذا لا توفر على نفسك وعلى الناس، تتكلم بالكلمة اللي جعلتها في الحاشية مباشرة، بدل لا تستعمل كلمة صعبة وتروح تشرحها وتفسرها؟ ليس المراد استعراض لما تملك من الألفاظ وما تملك من المفردات، المراد أن تبلغ هذا الدين للناس. فلذلك هناك من تكلم في عصري في كلمات لو تكلم بها في هذه الأيام قد تصعب على طبقة كبيرة من الناس، فهذا لا بأس أن الإنسان يبسط هذه الكلمات ويستخدم بعض المفردات التي يحتاجها السامع. وأضرب لكم مثلا الآن بعض اللهجات القديمة، لهجات آبائنا وأجدادنا، لو واحد يأتي يتكلم بكلام الشيبان الكبار ربما لا يفهم من يجلس في منزل، فبعض الناس هكذا يتكلف ويأتي بعض كلمات يعني أصغر واحد تكلم فيه آخر مرة 60-70 سنة ويتكلم فيه في مجلس شباب ما يعرف الكلمات هذه. ثم إذا قال شمع الكلمة قال معناها كذا وكذا. ليش تطولها ويقصيرها؟ وين إذنك؟ قال من أول عطى كلمة واضحة خلاص. لكن في أسلوب الدعوة، في أسلوب التعليم، في أسلوب تبليغ الدين، أنت تريد، ما عندك وقت، تريد أن تعلم الناس تفهمهم، لماذا تستعمل كلمات يقال عنها من الغرائب؟ استعمل أسلوب واضح. فلا بأس أن الإنسان يتعلم الأساليب الحديثة والثقافة الحديثة والكلمات المتداولة حتى إيش يستطيع من خلال هذا الأسلوب الحديث أن يبلغ، أن يوصل المعلومة. من هالناحية لا بأس أن يستعمل هالكتب ويقرأ فيها، يستفيد الأسلوب العصري، كلمات المفردات الشائعة، يبتعد عن غريب الكلام، عن الكلمات اللي فيها غرابة وصعوبة التي لا يفهم إلا المتخصصون باللغة مثلا. نعم، هذا الأمر الفائدة الثاني. الأمر الثاني ليرد ما فيها من الشبه والانحرافات. هذه فائدة، يقرأ كتب عن المعاصرين وكتب الثقافة حتى يرد على ما فيها من باطل. هذا إذا كان هو إيش ممن يعني يستطيع أن يرد، ما يذهب يقرأ وهو ما عنده قدرة على التمييز، ربما خدعه هذا الكاتب. وإنما إذا كان يقرأ للاطلاع والتنبيه والتحذير فلا بأس. نعم. ولتعرف من قراءة هذه الكتب اتجاه أصحاب الكتب، هل هو اتجاه سليم يتمشى مع روح الإسلام أو هو اتجاه منحرف؟ تعرف لكل إنسان موقعه وموقفه. هذا بالاختصار، لهذا تدرس كتب الثقافة؟ تدرس، نعم تدرس بعد تصلح. طيب كمل. أما كتب التوحيد وكتب العقيدة وكتب الحديث وكتب الفقه، هذه أحكام أساس الإسلام، ينبغي أن تدرس وتؤخذ العقيدة من الذين عرفوا بالاستقامة ويحافظ على كتبهم وتحفظ كتبهم. الذين ينتقدون قراءة هذه الكتب عليهم أن ينتقدوا عندما نقرأ كتاب الصلاة والصيام والزكاة والحج في نيل الأوطار في صحيح البخاري في صحيح مسلم، فليقول هذه كتب قديمة فلتترك، كما أن الأحكام لا يقال فيها إنها قديمة فتترك. نسأل الله العافية. ترك هذه الكتب معناه ترك الدين. إذا تركت الكتاب والسنة والأحاديث والبخاري ومسلم وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة، إذا تركت الدين. كتب قديمة، وين كانت قديمة؟ الدين أصلا قديم، الدين أصلا قديم. ذاك الإمام مالك يقول رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا، على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كمل الدين، لن يكون اليوم دينا. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه كلمات يراد من ورائه ما يراد. لعل الأكثر أو الأغلب منكم اطلع وقرأ ودرس يوم الأيام العقيدة الواسطية، فهي جلها آيات من كتاب الله عز وجل، حتى أن الحافظ لكتاب الله يستطيع أن يحفظ العقيدة الواسطية هذه بسهولة، الرسالة الواسطية، لأن كلها آيات فقط ينسق بينها. جل ما فيها آيات، كلام شيخ الإسلام تيمية قليل وأكثر آيات، ومع ذلك سمعت ذات يوم لأحد هؤلاء الحركين إيش يقول؟ يقول: هناك من يصرف الناس بترويج المخدرات، ومنهم من يصرف الناس بتدريس العقيدة الواسطية. شوف، العقيدة الواسطية القرآن، والله كلها آيات، أكثرها آيات، اقرأها، هي رسالة كتبها شيخ الإسلام تيمية في مجلس واحد، آيات كتاب الله عز وجل. يقول هذا أصبح هناك من يصرف الناس، من يصرف شباب المسلمين ويخدرهم بالعقيدة الواسطية، منهم من يخدرهم بالمخدرات ومنهم من يخدرهم بالعقيدة الواسطية. إيش الهجوم الشرس هذا على الكتاب والسنة بهذه الطريقة؟ فالذي يقول والله أسلوب وقديم وكتب صفراء ومش عارف إيش، ويقصد بذلك صرف الناس عن الكتاب والسنة، هذا أمره خطير، يخشى عليه أن يخرج من الإسلام والعياذ بالله بهذا الوصف للكتاب والسنة، نسأل الله العافية. نعم. كما أن الأحكام لا يقال فيها إنها قديمة فتترك، وكتب الأحكام أيضا فكتب العقيدة من باب أولى. أساس الإسلام ينبغي أن تدرس العقيدة في كل وقت وحين ويحافظ عليها، وخصوصا العقيدة على المنهج السلفي السليم، لأننا بحمد الله إنما ندرس العقيدة على المنهج السليم، منهج السلف الصالح، تحقيق توحيد العبادة وتحقيق نسب توحيد الأسماء والصفات وعرض توحيد الربوبية عرضا للاستدلال به على توحيد العبادة، والذي ينبغي أن ينتقد ذلك المنهج الذي يدرسه كثير من طلبة العلم من شبابنا المسلمين في كثر من الأمطار الذين يرددون توحيد الربوبية ويقولون أمارهم في توحيد الربوبية الذي لم يجهله أبو جهل نفسه. طيب، يعني بعض الناس تدريس التوحيد يقتصر على الربوبية، الربوبية أن الله خالق، أن الله هو الخالق، من خلق هذا الكون، من حرك هذا الكون، من دبر هذا الكون، لا يقتصر على ذلك. الخطأ ليس دراسة الربوبية، الخطأ ماذا يا إخوان؟ الاقتصار على الربوبية. الربوبية كما قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى حتى أبو جهل لا يجهله، حتى إبليس يعرف بأن الله هو الرب. وقال عن إبليس أنه قال ربي فأنظرني لا يبعثون، وقال الله عن إبليس أنه قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. الإقرار الاقتصار على الربوبية ليس التوحيد، وإنما الاستدلال بالربوبية على استحقاق الله عز وجل الألوهية وعبادته. هو الرب الخالق، إذن يجب أن يكون هو الإله المعبود بحق وحده لا شريك. تبهتم؟ وإذاك من سيم البدع الاقتصار على الربوبية والكلام والإكثار والكلام فيها وترددها، إن الله هو الرب، إن الله هو الخالق، سبحان الذي خلقنا خلقنا خلقنا. طيب، خلقنا يجب أن نعبده. وذاك رب العالمين عاب على المشركين عبادة الأصنام، لماذا؟ لأنهم لا ربوبية لهم، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فلما كان لا نصيب لهم بالربوبية، كان الواجب أن لا يكون لهم نصيب بالألوهية. أما الله عز فهو الرب الحق الذي خلق كل شيء، إذن يجب أن يكون هو الإله الحق الذي يستحق العبادة كلها. واضح؟ طيب، ما الفائدة في تكرار توحيد الربوبية في كل وقت وحين وأنت تجهل تحقيق توحيد العبادة وتحقيق توحيد الأسماء والصفات؟ هما محل الخصومة الآن ومحل الحاجة الآن. هما محل الخصومة، يعني الخلاف حصل بين الرسل وأقوامهم في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية، لا في توحيد الربوبية. بدليل أن الله عز وجل يقول لي ولئن سألتهم، يعني يا رسول الله سألتهم يعني قومك، ولئن سألت يا رسول الله قومك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله. فهم يقرون بأن الله هو الخالق، ما كان في نزاع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه ولا بين الأنبياء وأقوامهم على أن الله هو الخالق. أين حصل النزاع؟ في أن الله هو المعبود الإله بحق وحده لا شريك له. ولذلك قال الله إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بينما لو إن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. أيضا الخلاف، النزاع، الخصومة حصلت في باب الأسماء والصفات، وهذا كثر. أين كثر؟ بين أهل السنة وبين الفرق التي تنتسب الإسلام من جهمية ومعتزلة وشاعر وماتريدية وكلابية، هؤلاء اختلفوا مع أهل السنة في باب الأسماء والصفات. نعم. تترك محل الحاجة وتجتهد فيما لا خلاف فيه قديما وحديثا، اللهم إلى ما حصل من بعض الملحدين الذين انكروا وجود الله تعالى عنادا لذلك، لا تؤثر فيكم ثرثرة بعض الكتاب المعاصرين الذين ينتقدون منهج السلف في باب الأسماء والصفات وفي توحيد العبادة، يدرس هذا المنهج وهذه العقيدة ويهتم بها أكثر من الاهتمام بالصلاة والزكاة والحج، لأن هذه أساسها العقيدة. إذا كانت العقيدة فاسدة، ما يعتقده العبد له ربه ودينه ونبيه، لا صلاة له ولا صيام ولا زكاة إلى آخره. لذلك ينبغي التنبيه على هذا وعدم الإصغاء إلى تلبيس الملبسين. وبالله طيب، نكتب على القدر.